ثم اسم الله الأعلى، اسم من أسماء الله جل وعلا يدل على علوه، وعلوه هذا هو العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات، علو الذات، وأنه في السماء سبحانه، أأمنتم من في السماء، وعلو القهر وهو القاهر فوق عباده، وعلو القدر والمنزلة. أما دليل هذا الاسم فقول الله جل وعلا وهو العلي العظيم، وقوله سبحانه سبح اسم ربك الأعلى، وقوله جل وعلا وأن الله هو العلي الكبير، وغيرها من الآيات. وأما ثمرته في النفس فمن شهد أن الله سبحانه وتعالى في العلو، وأن له العلو المطلق، وأنه سبحانه وتعالى مطلع على العباد مع علوه جل وعلا، أورث في قلوبنا الخشية. وذلك أنك في وضع السجود وأنت تقول ماذا؟ سبحان ربي الأعلى، فتثبت لله جل وعلا هذا العلو، وتلتجئ إليه سبحانه وتدعوه. وهذا العلو أي علو الذات صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان حينما سألها عن هذه الصفة، فله جل وعلا العلو المطلق. وهنا يتبين خطأ القول بأن الله في كل مكان، هذا يخالف العقيدة الصحيحة. يتنزه الله أن يكون في كل مكان؟ كيف يقال الله في كل مكان والله جل وعلا يقول أأمنتم من في السماء، ويقول الرحمن على العرش استوى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا والنزول يكون من أعلى، ويقول الله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أكثر من 1000 دليل في القرآن على العلو كما قال العلماء، أكثر من 1000 دليل على العلو. وألف الإمام الذهبي كتابه العلو للعلي الغفار، وهو مرجع في هذا الباب.